الذي تتمدى على مالك، فكأنه قد جمع المذاهب كلها، ونحن لا نزكي مذهبا على مذهب فكلهم صواب وكلهم من رسول الله مرسل. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد عليه.

من الأرض إلا وتعرض علينا الصحف بأخبار الفنانين في صفحة الحوادث ما يفعلون، وفي الصفحة الأخيرة ما تنفقه الدولة عليهم، يعانون على حساب الدولة، ونحن لا نجد الطعام ولا المأوى ولا المسكن ولا الأمان. هؤلاء الذين يغفلون من الضرائب والخليص الأساء قد ورع لهم القانون، وهم نجوم المجتمع، وهم نجوم مصر، النجوم والتي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفها وبين وظيفتها انها زينه للسماء، وانها رجوما للشياطين، وانها تحكيمه في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. النجوم تهدي، فهل نجومنا تهدينا والى اي شيء تهدينا؟ النجوم ترجم الشياطين، فهل نجومنا ترجم الشياطين ام انها جنود للشياطين؟ النجوم زينه في السماء، فهل يمكن لك ان تفتخر بان امك راقصه مصر الاولى؟ هل يمكن لك ان تفخر بذلك؟ هل يرضى احد المحافظين في بلد العرب ان تخرج ابنته على المسرح عاريه تتراقص امام اعيننا؟ هل يرضى المحافظ في اي بلد او محافظه من مصرنا هذه الذليله بعد عز، الفقيره بعد غنى، المتشتته بعد اجتماع؟ هل يرضى احد المحافظين ان يرينا امراته وابنته يعرضن علينا الفن الشعبي؟ ان كان يرضى بهذا فنحن على استعداد للنظر، وان كان لا يرضى بهذا فلما يرضاه لبناتنا؟ ولما يشجع عليه؟ ولما ينشئ الفرق ويلونها ويمدها بعون منه ويقيم لها الحفلات لكل محافظه فرقه الفنون الشعبيه الشرقيه، فرقه الفنون الشعبيه، حتى النوبه، حتى السودان، حتى سود الوجوه، خبز المناظره اصبحت لها الفرق. وهذا احد المحافظين ياتي بحفاله الشعوب من الخارج ليزيد الطين بله، وكانه لا ينقص منهل الا الرقص والمزمار. هانت كرامتنا على اصدقائنا، فما بال كرامتنا امام اعدائنا؟ والى اين المصير؟ والى متى هذا؟ ونحن نطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه، وخرجت علينا الصحف، وخرج المفكرون والحوار والفهم الصحفي، كلنا نتفق على تطبيق الشريعه الاسلاميه والخلاف، هل نطبقها فورا ام نطبقها تدريجيا؟ ونحن لا نرى فوريه ولا نرى تدريجيا. ولو كانت الحكومه صادقه، ولو كان اعضاء مجالس الشعب والشورى صادقون واهل لثقتنا، لراينا تدريج، لراينا المنع لهذا الفسق والفجور والنزول، لراينا وسائل الاعلام تاتي باشياء حادثه. نحن لا نمنع المسلسلات ولا التمثيليات ولا، ولكن هذه وسائل الاعلام تستورد لنا من الخلق، وبرنامج اسبوع العالم يغني، وبرنامج اخر منوعات اجنبيه، وكلكم مع ذلك نزول وفسق من حسادة الشعوب. ولم يرى العالم يتقدم، العالم يصلح، العالم يتفلح، العالم يكتفي. هذا العالم اكتفى ذاتيا بالغذاء والكساء والمساكن والسلاح، وهم اخوان في كل شيء. وما نراه هذا على الشاشات ما هو الا فئه قليله من الشباب المخدر حتى لا يصاب بحقوقه، عمال المصانع وما الى ذلك. اما علماء التكنولوجيا وصناع الصواريخ وصناع السلاح والحابطون على القمر، هؤلاء يغنون هكذا ويتراقصون؟ والله لو كان هذا فعلهم ما صعدوا الى القمر، وما صنعوا مدفعا، وما اكتفوا بطعام، ولا اصبحوا فقراء. ايها الاخ المسلم، الله الرجوع إلى الله، العزيز من أعزه الله، والكريم من أذله الله، ومن يريد الله كما له المكرم. أيها الأخ المسلم، لا كرامة لنا إلا بالتمسك بديننا، ولا قوة لنا إلا باجتماع شملنا، ولا رغبة في قلوب عدونا إلا بقوتنا الذاتية وبقوة إيماننا واجتماعنا على قلب رب الوعد. المسلمون إخوان متماسكون مترابطون، كلمتهم كلمة رب الوعد، كلهم على قلب رب الوعد. إذا حدث هذا وبدأ الانسلاح، دخلت الرهبة في قلوب أعدائنا، وبغير ذلك لا أمل لنا في مستقبل مشرق أو مشرف، ولا أمل لنا في استرداد كرامتنا. فيبشرنا ربنا تبارك وتعالى بوعده الحق، فيقول عز القائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان بغير عمل كلا إيمان، فليس هناك إيمان بغير عمل. وما ذكرت كلمة الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وألحق بها العمل، آمنوا وعملوا الصالحات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح أيها الأخ المسلم هو الذي يصلح شأنك دنيا وأخرى، ويصلح من شأن إخوانك، لأن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. فإذا عملت صالحا لنفسك وغير صالح لأخيك فأنت لست من هؤلاء، لست من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مهما صليت وصمت وحجبت وزكيت، طالما تؤذي الجار، طالما تؤذي غيرك، طالما تأتي من الأفعال ما يثير غيرك، حتى ولو رفعت صوت المذياع تشوش على جيرانك الذي يذاكر دروسه، أو المريض، أو المصلي، أو القارئ للقرآن، أو الذي يريد أن يجلس في هدوء، رفع صوت المذياع إيذاك وإضرار، ولا ضرر ولا ضرار. يسكت هذا عملك الصالح، لأنك لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وكان أقدح في إيمانك، فأنت لست كامل الإيمان. وهكذا في كل شيء، في وسائل المواصلات، في إلقاء القاذورات من النوافذ، في رفع أصوات المذياع، في قيادة السيارة بسرعة، في التزاحم على وسائل المواصلات والمجمعات وما إلى ذلك، في أخذ ما ليس لك بحق، في الرشا أحذية ودفئة، ولعن الله الراشي والمرتشي والمرائش الواسطة بينهما. تعطي مصالح الناس، إن كنت في مكان حكومي وعقدت مصالح الآخرين، أو أفكر أمامك وكأنك إله وإله الظالم، أو أفكر أمامك وهو يرجوك وأنت تتلاقى عنه بحديث تليفوني أو بحوار بينك وبين زميلك، أو بقراءة زميلك، أو تعالى قبل، كل ذلك يقدح في إيمانك. فليؤمن من أمن الناس، المؤمن أمان، المؤمن أمان، المؤمن وقع الكنف يألف ويخلف، المؤمن سمح الوجه ولو كان قبيح المنظر، يصفي عليه كما تبارك وتعالى من نور حالة تحذر الناس فيه، حتى ولو كان قبيح الوجه، ولكنك تحب أن تراه وتحب أن تنظر إليه، وإذا رأيته ذكرت الله. المؤمن من إذا رأيته ذكرت الله. هؤلاء هم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لهم جنات النعيم. والكلام معكوس، لهم جنات النعيم معكوسة، تقديرها لهم نعيم الجنات، لهم نعيم الجنات.